يدفع إلى الله وإلى منهج السلف على منابر بعض المخالفين، على منابر بعض المخالفين يعني في أماكن وتجمعات ومراكزهم. إذا سمحوا لك أن تبين الحق فبين، شرط ألا تداري ولا تجابر. إذا قال تعال هذا المنبر وخطب في مسجدنا، إحنا جماعة تبليغ ولا إحنا إخوان، خطب في منبرنا وقل كلمة الحق وراح تصدع بالحق يا أخي، لكن لا تجابره، بين الحق وش، لا تآتي من بعدها وتآتلهم وتجاربهم وتضاحكهم وتسافر معهم ولا غير، لا بين الحق بحكمة وبحجة وبرهان وخلص أديت رسالتك وأجبك إن شاء الله. نعم.